تصبو إليه وكل قد أهي فيك تصبو إليه وكل قد أهي فيك كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخس فيك وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفيه